هذا الدرس يعتبر مجلس علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس ويحتسب الأجر عند الله عز وجل هو في عبادة. ننتقل بعد ذلك إلى السبيل شرح الدليل، وننتقل للمجلد 8 والأخير، كتاب الجنايات، وهذا هو الدرس 81 في هذا اليوم 11 من شهر شوال مع 1444 للهجرة. قال المصنف رحمه الله: كتاب الجنايات. الجناية أو الجنايات جمع جناية، وهي في اللغة التعدي على بدن أو مال أو عرض، ففي معناها اللغوي تشمل التعدي على هذه الأمور الثلاثة، على البدن والمال والعرض. أما اصطلاحا فهي مخصوصة بالتعدي على البدن فقط، أما التعدي على الأموال هذا لا يسمى جناية، وإنما يسمى سرقة أو غصبا أو نهبا أو اختلاسا أو نحو ذلك. أما التعدي على العرض فلا يسمى اصطلاحا جناية، وإنما يسمى قذفا. يعني هذه اصطلاحات الفقهاء، أن التعدي على الأعراض يسمى قذف، تعدي على الأموال قد سرقة أو غصب أو نهب أو اختلاس أو نحو ذلك. التعدي على البدن هذا هو الذي يسمونه جناية، وإن كان بمعناه اللغوي يصح إطلاق الجناية على تعدي على المال والبدن والعرض. الأصل فيما يقع من الجنايات من المكلف أنه فعل ذلك عمدا، هذا هو الأصل. انتبه للتأصيل، ترى مهم لطالب العلم، لأن التأصيل يرجع إليه عند الاختلاف. فالأصل فيما يقع من الجنايات من المكلف أنه فعل ذلك عمدا، وذلك لأن الأصل في الإنسان العدالة أو عدم العدالة. ما هو الأصل؟ نعم، مرت معنا هذه المسألة، هذه محل خلاف، وقلنا إن القول الراجح أن الأصل في الإنسان عدم العدالة، كما اختيار ابن تيمية وابن قيم لقول الله عز وجل: إنه كان ظلوما جهولا، لقول الله عن الإنسان: إنه كان ظلوما جهولا. فالأصل في الإنسان عدم العدالة، الأصل فيه الظلم والجهل، كما قال أبو الطيب المتنبي: والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لم يظلم. يعني حتى الشعراء من قديم كانوا يتكلمون بهذا: والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لم يظلم. فالأصل في الإنسان عدم العدالة، الأصل فيه الظلم والجهل، ولذلك الأصل فيما يقع من المكلف أنه فعل ذلك عمدا. فمن جنى على غيره جناية فالأصل أنه متعمد، إلا إذا أثبت أنها وقعت عن غير عمد. انتبه لهذا التأصيل، التأصيل يفيد طالب العلم. مثلا الصيام، هل الأصل صحة الصيام أو عدم صحة الصيام؟ الأصل صحة الصيام، فلا نقول إن صومه هذا المسلم فسد إلا بأمر واضح، أما إذا لم يكن واضحا نقول تبقى على الأصل صحة الصيام. في النكاح، الأصل استمرار عقد النكاح، فلا نقول إن هذه المرأة طلقت من هذا الزوج وخرجت من عصمته إلا بأمر واضح، ولذلك طلاق الغضبان غضبا شديدا لا يقع، طلاق السكران لا يقع، لأنه مشوش عليه فكره. فتمسك بالأصل، والأصل استمرار النكاح، فلا يقع الطلاق إلا بأمر واضح. في السفر، الأصل في الإنسان الإقامة أو السفر؟ الإقامة، فلا نصف هذا الإنسان بأنه مسافر يترخص برخص السفر إلا بأمر واضح. عند الاشتباه نرجع للأصل، والأصل في الإنسان الإقامة. هذه الأصول تفيد طالب العلم، خاصة عند الاشتباه وعند عدم الوضوح، تقول أنا تمسك بالأصل. مثلا اختلفت أنت وأصحابك هل نترخص برخص السفر أم لا، تقول نحن تمسك بالأصل، الأصل أننا ما نترخص إلا إذا اتضح لنا وضوحا تاما أننا مسافرون فنترخص. هكذا أيضا هنا في الجنايات، الأصل في من فعل جناية بغيره الأصل أنه متعمد، هذا هو الأصل، ويتحمل تبعات تلك الجناية. إذا قال إنه غير متعمد يثبت خلاف ذلك، لا بد من الإثبات، وإلا نحن نتمسك بالأصل، وهو أن الأصل في من أو فعل جناية بغيره أنه متعمد. قال: وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا، وهي جناية العمد، سواء كانت جناية في النفس أو في مدون النفس، أو مالا المقصود به الخطأ وشبه العمد، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. قال: والقتل ثلاثة أقسام. الفقهاء اختلفوا في تقسيم القتل على قولين. القول الأول أن القتل ثلاثة أقسام: القتل العمد وشبه العمد والخطأ، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. القول الثاني أن القتل قسمان: عمد وخطأ، وليس هناك قسم ثالث للقتل شبه العمد. فإذن عندنا قولان: قول الجمهور أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. المالكية يقولون ينقسم إلى قسمين: عمد وخطأ فقط. المؤلف جرى على قول الجمهور، هو المذهب عند الحنابلة، قال: القتل ثلاثة أقسام: العمد والخطأ وشبه العمد. المالكية الذين قالوا إن القتل قسمان: عمد وخطأ، قالوا إن القرآن والسنة لم يرد فيهما إلا ذكر العمد والخطأ، ولم يرد فيهما ذكر شبه العمد، فقالوا إنه في القرآن ورد القتل العمد: وما يقتل المؤمن متعمدا وما كان المؤمن يقتل المؤمن خطأ، فأين ذكر شبه العمد في القرآن؟ وهكذا السنة. وقالوا أيضا، عللوا لذلك، قالوا إن الفعل إذا كان مقصودا فيه الجناية فهو العمد، وإلا فهو الخطأ، فلا وجود لقسم شبه عمد. أما الجمهور فاستدلوا لوجود القتل شبه العمد بأدلة من السنة، من أبرزها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، وفي رواية بفسطاط خيمة، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها غر عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها. هذا القتل فيه جناية، فيه قصد جنائي، لكن الآلة لا تقتل غالبا، مجرد حجر، فهنا اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم قتل شبه عمد، لأنه لو كان عمدا لما قضى بأن العاقلة تحمل الدية، فإن العاقلة لا تحمل دية القتل العمد. وأيضا لا يمكن يعتبر خطأ، لأن الجناية موجودة، فهذه المرأة ضربت الأخرى بحجر أو بفسطاط خيمة، فدل ذلك على أن هذا النوع من القتل يسمى شبه عمد، وهذا أقوى أدلة الجمهور. وأيضا استدلوا بحديث آخر، حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها، منها 40 في بطونها أولادها. أخرجه أصحاب السنن وأحمد بسند جيد، وهو نص في شبه العمد. فهذه الأدلة وما جاء في معناه تدل على إثبات قسم ثالث، وهو القتل شبه العمد، وهذا هو القول الراجح. القول الراجح قول الجمهور، وهو أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. وأما قول المالكية بأنه ليس في القرآن ولا في السنة ذكر شبه العمد، فهذا غير مسلم، بل ورد شبه العمد في السنة في قصة اقتتال امرأتين هذين، وأيضا في حديث عبد الله بن عمرو الذي ورد تسميته شبه عمد، ورد تسميته شبه عمد في حديث عبد الله بن عمرو: ألا إن دية الخطأ شبه العمد. فالقول بأنه لم يرد هذا غير مسلم. وأما قولهم إنه إن كانت الجناية عن قصد فهي عمد وإلا فهي خطأ، فلا يسلم، لأن أحيانا قد يكون القصد موجودا لكن الآلة لا تقتل غالبا، فهنا لا يمكن اعتباره عمدا باعتبار أن الآلة لا تقتل غالبا، ولا يمكن اعتباره خطأ باعتبار القصد. ومما يدل لذلك أن المالكية أنفسهم استثنوا مسألة، وهي ما إذا قتل الوالد ولده، قالوا إن هذا شبه عمد، إلا إذا أرجعه فذبحه. فيعني ذكروا أن هذه الصورة شبه عمد، وهذا ما يضعف قولهم. فإذا الصواب قول الجمهور وهو أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. نأتي بعد ذلك لكي نعرف ضابط العمد وضابط شبه العمد وضابط الخطأ وصور كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة. بدأ المؤلف أولا بالقتل العمد، قال: أحدها العمد العدوان، ويختص به القصاص أو الدية، فالولي مخير وعفوه مجان أفضل. العمد العدوان، قوله العدوان يريد المؤلف أن يخرج بذلك شبه العمد، لأن شبه العمد فيه عمد لكن ليس عدوانا، لأن الآن لا تقتل غالبا. فتعريف القتل العمد عرفه المؤلف، قال: وهو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على ظنه موته به. هذا هو تعريفه، تعريف المؤلف جيد للقتل العمد، وهو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على ظنه موته به. فأفاد المؤلف أنه لا بد لاعتبار القتل عمدا من أمرين: الأمر الأول وجود القصد، يسميه بعض المعاصرين القصد الجنائي، والأمر الثاني أن تكون الآلة تقتل غالبا. إذا وجود القصد الجنائي وأن تكون الآلة تقتل غالبا، إذا تحقق هذان الأمران هذا يعتبر قتل عمد، يعتبر قتل عمد حتى لو لم يقصد القتل. إنسان أطلق مسدس، أتى مسدس وأطلق على آخر وقال: والله أنا كنت أمزح معه، هل يقبل من هذا الكلام؟ ما يقبل، لأنه تحقق هذان الركنان، القصد الجنائي موجود والآلة تقتل غالبا. أما كونه يقصد أو يعني يقول أمزح أو ما أمزح، هذا كله هذا غير مقبول، لأنه لو فتح هذا الباب لكل قاتل ادعى أنه يمزح وأنه لم يقصد وأنه لم يتعمد. فلا ينظر لنيته، إذن النية لا ينظر لها، وإنما ينظر لقصد الجناية في الظاهر وينظر للآلة، لهذين الأمرين: قصد الجناية في الظاهر بأن يكون يعني تعمد التعدي عليه، وأيضا أن تكون الآلة تقتل غالبا، فنعتبر قتل عمد. يقول: اختص به القصاص أو الدية، فالولي مخير وعفوه مجان أفضل. يعني أولياء الدم يخيرون بين هذه الأمور الثلاثة: القصاص والدية والعفو مجانا. والعفو لا شك أن العفو أفضل، وأن تعفو أقرب للتقوى. والقتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله تعالى، وهذا يسقط بالتوبة، وحق أولياء الدم، ويخيرون بين هذه الأمور الثلاثة: القصاص والدية والعفو مجانا. الثالث حق المقتول. الأصل أن حق المقتول يبقى لصاحبه يوم القيامة، وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. اتفق عليه. وقال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أخرجه البخاري في صحيح. طيب، هل يبقى حق المقتول لصاحبه حتى لو اقتص من القاتل؟ الجواب نعم، يبقى، لأن القصاص حق لمن؟ لأولياء الدم. القصاص حق لأولياء الدم، حق المقتول يبقى. لكن قال بعض العلماء: إن القاتل إذا صدق في توبته فيرجى أن الله عز وجل يعوض المقتول خيرا مما يأخذه من القاتل، يرجى ذلك. واستدلوا بقصة الذي قتل 100 نفس في صحيحين، أن رجلا قتل 99 نفسا ثم ذهب إلى راهب فقال: هل لي من توبة؟ قال: كيف تقتل 99 نفس وتسأل هل لك من توبة؟ ليس لك توبة، يعني هذا عابد غير عالم. فقال: إذا كانت ليس لي توبة إذا أقتله. فقتله وكمل به 100، ثم ما زال ضميره يؤنبه فقال: أريد أن أستفتي أعلم أهل الأرض. قالوا: أعلم أهل الأرض في بلد كذا. فذهب إليه وقال: إني قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ نعم لك توبة، ولكنك بأرض سوء. هذه البيئة التي شجعتك على أن تقتل 100 نفس هذه بيئة سيئة، فهاجر إليها، إلى أرض كذا، فإن فيها قوما يعبدون الله عز وجل. يعني هذا عالم أيضا من فقه هذا العالم، أنه أراد أن يغير بيئته، لأن لو قال لك توبة ورجع إلى بيئته ربما يستمر في القتل، فأراد أن يغير هذه البيئة السيئة التي شجعته على أن يقتل 100 نفس. فقال: هاجر إلى أرض كذا. فعزم على أن يذهب إلى تلك الأرض وهاجر إليها، فأدركته المنية في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. سبحان الله، عجب. ملائكة الرحمة تقول: أقبل إلى الله تائبا، أقبل إلى الله تائبا. وملائكة العذاب تقول: قتل 100 نفس ولم يعمل خيرا قط. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله تعالى ملكا على صورة رجل أن قيسوا ما بينهما، يعني الأرض التي هاجر منها والأرض التي هاجر إليها، فإلى أيتهما كان أدنى، فإن كان أدنى إلى الأرض التي هاجر إليها تقبضه ملائكة الرحمة، وإن كان أدنى إلى الأرض التي هاجر منها تقبضه ملائكة العذاب. فقاسوا ما بينهما فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة ولم يعمل خيرا قط، وقد قتل 100 نفس. وجاء في بعض الروايات أن الله أوحى إلى هذه الأرض أن تقاربي وإلى الأرض الأخرى أن تباعدي، وأنه نأى بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها، فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر فقط. انظر إلى عظيم رحمة الله تعالى بعباده. الشاهد من هذه القصة أن الله عز وجل تاب على هذا الرجل وقد قتل 100 نفس. كيف تكون التوبة؟ قالوا: إن الله يعوض المقتول خيرا مما يأخذه من القاتل. لكن هذا في حق من تاب توبة نصوحا، توبة صادقة، فيرجى أن الله تعالى يعوض المقتول خيرا مما يأخذه من القاتل. وإلا الأصل، يعني الأصل أن حق المقتول باقي، لا يضيع، لا يضيع، لكن إذا عوضه الله تعالى خيرا مما يأخذه من القاتل فحقه أخذه، عوضه الله تعالى. لكن إذا لم يصدق القاتل في توبته فإن حق المقتول باق له يوم القيامة. والقصاص شرعه الله عز وجل لحكم من أبرزها حفظ النفوس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وكانت العرب تقول: القتل أنفى للقتل، فأتت هذه الآية بلفظ أفصح وأبلغ: ولكم في القصاص حياة، لأن القاتل إذا علم بأنه سيقتل سيرتدع عن القتل. فإذا الحكمة من مشروعية القصاص حفظ النفوس، وأيضا من الحكم تعظيم أمر الدماء، وأيضا حصول التشفي من أولياء الدم، لأن أولياء الدم يكون عليهم حنق على القاتل، فإذا اقتصوا من القاتل زال ما في نفوسهم من الحنق. ولذلك فالأصل أن أولياء الدم هم الذين يباشرون القتل، هذا الأصل، وإن شاءوا وكلوا، لكن الأصل أن ولي الدم هو الذي يقتل القاتل بنفسه. كان هذا عليه العامري إلى وقت ليس بالبعيد، عهد الملك عبد العزيز رحمه الله كان يعطى ولي الدم السيف ويقول: اقتل القاتل، يقتله بنفسه. لكن الآن أصبح كثير من الناس يعني لا يحسنون ذلك، فيوكلون الدولة في استيفاء القصاص نيابة عنهم. طيب، إذا نرجع للقتل العمد، قلنا يعني ذكر المؤلف هذا الضابط أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، وقلنا إنه لا بد فيه من الركنين: القصد الجنائي، وأن تكون الآلة تقتل غالبا. ومن أمثلة ذلك القتل بمحدد كسكين والسيف والآلات الجارحة والأسلحة النارية عموما كالمسدس والبندقية والرشاش ونحو ذلك، أو أن يكون القتل بمثقل كحجر كبير مثلا أو عصا غليظة، أو أن يلقي عليه حية أو سبعا أو كلبا ينهشه، أو يلقيه في نار أو يغرقه في ماء أو يخنقه بحبل، أو أن يقتله بسحر ويثبت ذلك بأن يعترف مثلا الساحر بذلك. هذه كلها من صور القتل العمد، أو أن يقتله بسم مثلا، أو أن يتسبب في قتله بشهادة الزور، بأن يشهد الشاهدان على إنسان أنه قتل عمدا فيقتل قصاصا، ثم بعد ذلك يعترفان بأنهما قد شهد زورا فيقصى الشاهدان، يقاد الشاهدان به. وقد جاء في صحيح البخاري أن رجلين شهد على رجل بأنه قد سرق عند علي رضي الله عنه، فأمر بقطع يده فقطعت يده، فلما أتى في اليوم الثاني جاء برجل آخر قالوا هذا هو السارق وقد أخطأنا في الأول، فقال علي رضي الله عنه لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما، فغرمهما دية الأول، دية يعني يد الأول، ورد شهادتهما عن الثاني، لأن هذا قادح في الشهادة. فإذا شهادة الزور، لو شهد اثنان شهادة الزور على إنسان فقص بسبب الشهادة ثم تبينها شهادة الزور، فيقاد من الشاهدين، يقتص من الشاهدين. القتل بآلة لا تقتل غالبا، الأصل أنه قتل شبه عمد، إلا إذا كان في مقتل، فإن الإنسان فيه مقاتل، يعني إنسان لكم آخر بيده ثم مات هذا الذي قد لكم، هل هذا قتل عمد أو شبه عمد؟ شبه عمد، إلا إذا كان لكمه في مقتل، فإن كان في مقتل يعتبر قتل عمد، والإنسان فيه مقاتل، مثل هذه التي تحت، التي ما بين الحاجب والأذن، هذا يعتبر مقتل، لو لكمه فيه يقتص منه حتى لو كان بضربة ليست قوية، لأن هذا مقتل. وأذكر أنه قبل سنوات اقتص من رجل حصلت مضاربة بينه وبين رجل آخر فلكمه في مقتل فمات صاحبه، فاقتص منه، اقتص منه، حكم القضاة بالقصاص وصدق ذلك ونفذ الحكم. فالإنسان فيه مقاتل، فإذا كانت الضربة في مقتل فيعتبر قتل عمد، أما إذا كانت في غير مقتل كانت لا تقتل غالبا فيعتبر شبه عمد. ولذلك يعني من أخطر ما يكون المضاربات، المضاربات أحيانا ربما يلكم أحد المتضاربين الآخر في مقتل فيموت، فهنا يقتص منه إذا ثبت فعلا أنه ضربه في مقتل، لأن الإنسان فيه مقاتل. بقي مسألة القتل بالعين. العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. ويعقوب عليه السلام لما أرسل بنيه وكانوا 11، كانوا 11 ابنا، والثاني عشر هو يوسف، سبحان الله عنده 12 ابن وما ملأ عينها إلا يوسف، ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ففي قصة يوسف أرسل بنيه 12 ابنا وكانوا في غاية الجمال ومن رجل واحد، فخشي عليهم من العين وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. لو دخلوا 11 ابنا من باب واحد وهم في غاية الفتوة والجمال لربما أصيبوا بالعين. فهذا يدل على يعني إثبات العين، وتجارب الناس قديما وحديثا تدل لهذا. فلو أن رجلا قتل آخر بالعين فهل يقتص منه؟ إذا ثبت ذلك فإنه يقتص منه، إذا ثبت ذلك يقتص منه، إذا أعانه باختياره، إذا أعانه باختياره. طيب كيف نعرف ذلك؟ بأن يعترف، يعترف العائن بأنه أعان فلان باختياره فمات، فيقتص منه بأن يؤتى بعائن يعينه أيضا حتى يموت. وأما قتله بالسيف فيقول ابن قيم وجماعة من أهل العلم أنه لا يكون قتله بالسيف، إنما يقتل بالعين كما أعان هذا الإنسان فيؤتى بمن يعينه. أما إذا كان إصابته بالعين بغير اختياره فلا يقتص منه، وإنما يحبس، يحبس هذا الذي يضر الناس بعينه حتى يتوب، لأن بإمكانها أيضا هذا الذي يعرف من نفسه أن يصيب الناس بالعين أن يذكر الله عز وجل فلا يصيب الناس بالعين. كونه لا يذكر الله عز وجل وينظر للناس ويصيبهم بعينه ينبغي أن يعزر. لكن الكلام هنا عن يعني هل يقتص منه أم لا. وعندما تكلم الفقهاء عن القصاص من العائن الحقيقة أن هذا يعني أن هذه المسألة مسألة نظرية، ولا يوجد في التاريخ أن رجلا عائنا اقتص منه أبدا، لا يوجد. فما يوجد في كتب الفقه من القصاص من العائن إنما هو أمر تنظيري فقط، لأن إثبات ذلك صعب، إثبات ذلك صعب، لأن العين مرتبطة بالروح، والروح من عالم آخر غير عالم المادة، لا يعرف البشر كنهها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من ربي. فإثبات أن هذا الإنسان مات بسبب العين وأن العائن قد أعانه باختياره هذا يعني يكاد يكون مستحيلا، ولذلك لا يعرف في التاريخ أن أحدا اقتص منه بسبب إعانته لغيره، وإنما هذه تذكر على سبيل التنظير. لكن من عرف بالعين وأنه يؤذي الناس بعينه وتواتر عند الناس فعلى الحاكم أن يحبسه حتى يتوب إلى الله عز وجل، وحتى وإن زعم أن ذلك بغير اختياره فإنه يذكر الله سبحانه عندما يعجب بأحد أو كذا يذكر الله عز وجل، فلا يصاب ذلك الإنسان بالعين. قال ابن القيم: إذا عرف الرجل بالأذى بالعين ساغ بل وجب حبسه وإفراده عن الناس ويطعم ويسقى حتى يموت. ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف. طيب، قال المصنف رحمه الله: فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل. إذا قتل جماعة واحدا فتقتل الجماعة كلها بشرط أن يكون فعل كل واحد يصلح للقتل لو انفرد. أما إذا كان فعل كل واحد لا يصلح للقتل لو انفرد فلا يقتلون، كما لو جرح الأول جرحا ثم الثاني جرحا ثم الثالث جرحا ثم مات هذا الإنسان بمجموع الجروح فلا يقتص منهم وإنما يعزرون، إلا إذا كانوا قد تواطؤوا على ذلك. فلو تواطؤوا على ذلك قالوا نجرحه حتى يموت حتى لا يقتص منا فيقاد منهم، أما إذا لم يتواطؤوا على ذلك فلا يقتص منهم. وقد جاء في صحيح البخاري معلقة من صيغة الجزم أن غلاما في صنعاء قتل غيله، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. وروي عن علي أنه قتل 3 نفر، روي أن الذي قتل الغلام في صنعاء هم 7، وقتلهم عمر رضي الله عنه، قتل 7 بهذا الغلام. وعن علي أنه قتل 3 برجل واحد، وهذا محل اتفاق بين الصحابة وقول عامة أهل العلم. قال: وإن جرح واحد جرحا والآخر 100 فسواء. لو, لو, لو اشتركوا في القتل فأحدهم جرح جرحا واحدا لكنه يصلح القتل والآخر جرح 99 فيقتص منهم جميعا، يقتص منهم جميعا، أو الآخر جرح 100 جرح فيقتص منهم جميعا، لكن بشرط أن فعل كل واحد منهم يصلح للقتل. ومن قطع أو بط سلعة خطيرة من مكلف بلا إذنه يعني فيقتص منه. السلعة هي الغدة التي تظهر بين الجلد واللحم، وهي شبيهة بما يسمى بالثآليل، الثآليل التي تظهر على الجلد شبيهة بها هذه الغدة، تكون بين الجلد واللحم، وإذا غمزت باليد تحركت. فلو أن أحدا قطع هذه السلعة أو هذا الثألول بغير إذنه فتسبب في جرحه فمات فعليه القود. وهذا يحصل بعض الناس، بعض الناس عنده فضول، ربما لو رأى هذه الغدة أو رأى هذا الثألول يأتي ويحاول أن يقطعه. لو افترض مثلا قطعه وأن هذا الرجل مصاب بالسكر فتسبب في غرغارينا ثم تسبب في وفاته، يقتص منه لأنه هو الذي تسبب فيقاد به. أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات فعليه القوات، يعني لو حصل ذلك من غير مكلف كطفل مثلا بلا إذن وليه فتسبب في وفاته فعليه القوات. طيب، ترد هنا مسألة إجراء العمليات الجراحية بغير إذن المريض وبغير إذن وليه. فلو أن الطبيب رأى أن الوقت ضيق واجتهد وأجرى العملية بغير إذن من المريض وبغير إذن من وليه فمات المريض، فهل يقتص من الطبيب؟ الجواب لا يقتص منه، لكن عليه الدية، عليه الدية إذا كان قد تسبب في وفاته، لأنه إنما فعل ذلك إنقاذا للمريض من الهلكة، وكونه فعل ذلك بغير إذن المريض أو وليه هذا موجب للدية لكنه ليس موجبا للقصاص. فإن قال قائل لماذا فرقنا بين فعل الطبيب وبين فعل الذي قطع سلعة أو ثألولا؟ نقول بينهما فرق، لأن هذا الذي قد قطع هذه السلعة أو الثألول ليس بالطبيب أصلا، وإنما إنسان فضولي أتى وقطعها، أما الطبيب فهو إنسان مطلوب منه معالجة هذا المريض وقد اجتهد في إنقاذه من هلكة، فلا يعتبر هذا قتل عمد، وإنما غاية ما يعتبر قتل خطأ وعليه الدية لكونه لم يستأذن المريض أو وليه. كما لو وجده غريقا أو وجده مثلا في حريق أو نحو ذلك فأنقذه لكنه أثناء الإنقاذ سبب في وفاته فإنه لا يقتص منه، لا يقتص منه في هذه الحال. ففرق إذن بين المسألتين. وهكذا في جميع الصور التي يتسبب فيها الطبيب في وفاة المريض لا يقتص من الطبيب إلا إذا ثبت تعمد الطبيب، إذا ثبت تعمد الطبيب وأنه على سبيل العدوان. أما إذا لم يثبت تعمده وإنما كان الطبيب مجتهدا لكن حصل الخطأ في إجراء العملية أو حصل منه تفريط أو نحو ذلك فهذا لا يوجب القصاص، لكن يوجب الدية، يوجب الدية ولا يوجب القصاص. نعم. نعم، إذا كان في التأمين تتحملها شركة التأمين، لكن كلامنا الآن في القوت، هل يقتص من الطبيب أو لا يقتص؟ في جميع الصور لا يقتص من الطبيب إلا إذا ثبت أنه فعل ذلك عمدا وعدوانا. حوادث السيارات أيضا الأصل أنها ليست من قبيل القتل العمد، هذا هو الأصل، إلا إذا ثبت بأن قائد السيارة تعمد قتل هذا الشخص بأن يكون مثلا صدمة ودهس بالسيارة يقتص منهم. لكن لو كان يقود السيارة حصل حادث فتسبب في وفاته لا يعتبر قتل عمد، إما يعتبر خطأ أو شبه عمد على ما سيأتي. طيب، إذا هذا هو القتل العمد، هذا ضابطه، ذكرنا أن ضابطه لا بد يشتمل على أمرين، القصد الجنائي وأن الآلة تقتل غالبا، وذكرنا صورا للقتل العمد. ننتقل بعد ذلك القسم الثاني وهو القتل شبه العمد. قال المؤلف: الثاني شبه العمد وهو أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. الفرق بين العمد وشبه العمد يشتركان في القصد الجنائي، لكن العمد الآلة تقتل غالبا وشبه العمد الآلة لا تقتل غالبا، هذا هو الفرق. فهذا هو الفرق بين القتل العمد وشبه العمد. فمثلا لو أن رجلا أخذ هذا القلم، مثلا أخذ قلما وضربه آخر، ضرب بهذا القلم شخصا آخر فمات، فهل نعتبره عمد أو شبه عمد؟ بناء على التعريف شبه عمد، لأن ضرب القلم لا يقتل، فمدام الآلة لا تقتل غالبا لا نعتبره عمدا. لكن لو أنه أطلق عليه البندقية أو المسدس وقال أنا والله كنت أنظف المسدس أو البندقية ما تعمدت، فهل نعتبر قتل عمد أو شبه عمد؟ عمد، لأن الآلة تقتل غالبا. أما نيتك بينك وبين الله، هذه بينك وبين الله، لكن نحن ننظر الآلة، ما دام فيه شيء جنائي وفي آلة تقتل غالبا عمد، إذا كانت الآلة تقتل غالبا فهو شبه عمد. قال فإن جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به. مراد المؤلف بالجرح الصغير يعني الذي له سراية ونفوذ في البدن وقد يؤدي للموت، فيعني هذا يعتبر عمدا، وهذا إنما يكون إذا كان في مقتل. أراد المؤلف أن يحترز فيقول إن حتى الجرح الصغير إذا كان في مقتل يعتبر من قبيل العمد. ولهذا نعود للمثال الذي ذكرناه قبل قليل، إنسان ضرب آخر بالقلم، قلنا الأصل أنه شبه عمد، لكن لو كانت القلم وقع في مقتل نعتبره عمد، إذا وقع القلم في مقتل نعتبره عمد. هذا معنى كلام المؤلف. طيب، إنسان صديق لآخر بينهما صداقة، وهو أثناء تنظيفه للسلاح أو أنه كان يمازح صديقه انطلقت رصاصة فمات صاحبه وصديقه، هل نعتبر هذا قتل عمد أو شبه عمد؟ نعتبر عمد حتى وإن كان صديقة، إلا إذا صدقه أولياء المقتول. إذا صدق أولياء المقتول بأنه كان يعني يمزح معه أو أنه ينظف سلاحه، هنا يعني يدرى عنه الحد، يدرى عنه القصاص. أما إذا لم يصدقوه فنبني على الأصل، الأصل أن الآلة تقتل غالبا، كونك تمزح كونك تنظف السلاح هذا كله غير معتبر، نعتبره قتل عمد حتى ولو كان ما دام أنه قتله بآلة تقتل غالبا هو عمد. طيب، بالنسبة لحوادث السيارات، حوادث السيارات الأصل أن القتل فيها قتل خطأ، لكن أحيانا قد نعتبرها شبه عمد، كما في قطع الإشارة، لو قطع الإشارة وتسبب في وفاة أحد فهذا نعتبر شبه عمد، وذلك لأن قطع الإشارة مظنة الحوادث ففيها قصد جنائي، وإن كانت يعني الآن لا تقتل غالبا فنعتبر قطع الإشارة شبه عمد. السرعة الكبيرة، سرعة مفرطة، يسير مثلا بسرعة 200 كيلو في الساعة وتسبب في وفاة غيره، أو 220 مثلا أو 250، هنا قد نعتبر الشبه عمد ما نعتبر خطأ. هذا هو الأصل. فالأصل إذن حوادث السيارات أنها مترددة بين الخطأ والشبه العمد، وقد نعتبرها عمدا لو وجدت قرائن تدل على أنه قصد قتله عدوانا، يعني رأى يمشي في الشارع ثم دهسه، هذا نعتبره عمد. التفحيط شبه عمد، لو قتل إنسان آخر وهو يفحط يعتبر شبه عمد ولا يعتبره عمدا. القسم الثالث، قال الثالث الخطأ، وهو أن يفعل ما يجوز له فعله من دق أو رمي صيد ونحوه أو يظنه مباح الدم فيبين آدميا معصوما. القتل الخطأ أن يصدر منه فعل فيقع على آدمي معصوم لا يقصد إيقاعه عليه فيموت به. فالقصد الجنائي هنا غير موجود، قصد الجنائي غير موجود، لا يوجد أصلا قصد جنائي، فهنا يعتبر خطأ حتى ولو كانت الآلة تقتل غالبا. مثل إنسان يصيد فأطلق النار على صيد فأصاب إنسانا، يعتبر هذا قتل خطأ. قال أو يظنه مباح الدم، يعني في معركة بين مسلمين وكفار فقتل يظنه مباح الدم تبين أنه معصوم الدم، يعتبر قتل خطأ. ومثل ما ذكرنا حوادث السيارات، فالأصل في هذه أنها قتل خطأ. قال ففي القسمين الآخرين الكفارة على القاتل والدية على عاقلته. في القسمين الآخرين يريد المؤلف شبه العمد والخطأ، فهذه توجب الكفارة والدية، أما الكفارة فعلى القاتل وأما الدية فعلى العاقلة. الكفارة هي عتق رقبة، والرق الآن انقرض فيصوم شهرين متتابعين، وأما الدية فعلى العاقلة. العاقلة سيأتي إن شاء الله فيها باب مستقل. العاقلة هي عصبة القاتل، أقاربه من جهة الأب كأبيه وإخوانه وأعمامه وأبناء عمومته، هؤلاء هم العاقلة، هم الذين يدفعون دية القتل الخطأ وشبه العمد. أما القتل العمد فلا تدفعه العاقلة، إنما يدفعه من؟ القاتل نفسه. انتبه، هذه ترى المسألة لها ارتباط مسألة الزكاة. فبعض الناس تكون الدية قتل خطأ أو شبه عمد يدفعون من الزكاة، هذا لا يجوز، لأن الدية أصلع العاقلة ما تعطيه من الزكاة. لكن لو كان القتل عمد فالمطالب بالدية من القاتل، فإذا كان القاتل عاجزا عن الدية فيعطى من الزكاة. وعلى ذلك هل يجوز دفع الزكاة في دية القتل؟ نقول إذا كانت الدية في قتل العمد وتاب القاتل وحسنت توبته وكان عاجزا عن دفع الدية فيجوز أن يعطى من الزكاة لأنه يعتبر من الغارمين. أما إذا كانت الدية لقتل خطأ أو شبه عمد فلا يجوز أن يعطى من الزكاة، لأن الدية إنما تجب على عاقلته فلا يجوز أن يعطى من الزكاة. وبعض أفراد العاقلة تجد أنه يدفع من الزكاة، وهذا أيضا لا يجوز، إنما تجب الدية على العاقلة، مجموع العاقلة يتعاونون في دفع الدية، هذا في القتل الخطأ وشبه العمد. قال: ومن قال الإنسان اقتلني أو جرحني فقتله أو جرحه لم يلزمه شيء، يعني من جهة الضمان لأنه قد أذن له فيه فسقط حقه. قال بعض العلماء: لا يلزمه شيء من جهة الدية لكن كفارة تلزمه، وهذا هو القول الراجح، وذلك لأنه لا يباح له أن يقتله ولا أن يجرحه، وبدن الإنسان ليس ملكا له أصلا، كونه يقول اقتلني أو جرحني هو لا يملك أصلا بدنه، فكيف يقول اقتلني أو اجرحني؟ بدنه ملك لله عز وجل، فيأثم بذلك، يأثم بذلك وعليه كفارة. وأما الدية فليس عليه دية، هذا هو القول الراجح في المسألة. وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره بها ليس عليه شيء، لأنه لم يأمر بالقتل ولم يباشره، لكنه يعزر لكونه دفع آلة القتل لغير مكلف. ثم قال المصنف رحمه الله: باب شروط القصاص في النفس. وعندنا شروط القصاص في النفس، وفي الباب الذي بعده شروط استيفاء القصاص، فهذه تختلف عن هذه، هذه شروط وجوب القصاص، إذا تحققت وجب القصاص. أما في الباب الذي بعده شروط استيفاء القصاص، يعني إذا تحققت شروط الوجوب هناك أيضا شروط أخرى لاستيفائه. بدأ المؤلف بشروط وجوب القصاص، قال: وهي أربعة: أحدها تكليف القاتل فلا قصاص على صغير ومجنون، بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما. وذلك لأن المجنون والصغير غير مكلفين، فعمدهما يعتبر خطأ فلا قصاص عليهما لأن القلم مرفوع عنهما. فلو أن صبيا أخذ مسدسا وقتل به آخر لا يقتص منه، وإنما يعتبر قتل خطأ، عمد الصبي خطأ، وهكذا أيضا المجنون. أما السكران فاختلف الفقهاء هل يقتص منه أم لا، فمن الفقهاء من قال لا يقتص منه، وهو قول قلة من الفقهاء، وقالوا إن الله عز وجل يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، والسكارى لا يعلم ما يقول. وذهب أكثر أهل العلم، وهو الذي عليه المذاهب الأربعة، أن السكران يقتص منه إذا قتل حال سكره، ومثل ذلك من وقع في المخدرات إذا قتل حال تعاطيه المخدرات فيقتص منه، وهذا هو القول الراجح لعموم الأدلة الموجبة للقتل على القاتل من غير تفريق بين السكران وغيره. ولأن القصاص حق لآدمي فلم يسقط بسكر القاتل، ولأنه لو فتح هذا الباب لأدى إلى انسداد باب القصاص، لأن كل إنسان يريد أن يقتل آخر يسكر ثم يقتله ولا يقتص منه. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من قول الله تعالى حتى تعلموا ما تقولون، هذا ليس له علاقة بالقصاص، إنما فيه نهي عن قربان الصلاة وقت السكر، وهذا كانت أيضا في إحدى مراحل تحريم الخمر، لأن الخمر حرم بالتدريج لأن العرب كانوا مدمنين على الخمر، فكانت حكمة الشريعة أن يتدرج معهم في التحريم، فكان أول ما نزل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فأثنى الله على رزقهم وحسنا وسكت عن السكر. ثم بعد ذلك نزل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فنهي عن شرب السكر وقت الصلاة. ثم يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهم أكبر من نفعهما. ثم المرحلة الرابعة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهذا من حكمة الله عز وجل أن الشيء الذي أدمن عليه الإنسان يكون نهيه بالتدريج. ولذلك يعني المتعاطي للمخدرات أو المدمن على الخمر أو حتى على التدخين يتدرج معه في علاجه، يتدرج معه بالتدريج شيئا فشيئا. فعلى هذا نقول إن الصواب في هذه المسألة أن السكران أو متعاطي المخدرات إذا قتل حال سكري أو تعاطيه فإنه يقتص منه. إذن الصغير والمجنون قلنا عمدهم يعتبر خطأ، أما السكران فيقتص منه. والسكران اختار السكر، اختار السكر وهو يعلم أن عقله سيذهب فقتل فيقتص منه، خلاف الصغير والمجنون فعمدهما يعتبر خطأ. نعم نعم، سبق معنا أن السكران يؤخذ بأفعاله ولا يؤخذ بأقواله. طلق السكران لا يقع، لا يحد إذا قذف، لكن يؤخذ بأفعاله. إذا قتل يقتل، إذا أتلف يضمن. الشرط الثاني قال الثاني عصمة المقتول، فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي أو مرتد أو زان محصن ولو أنه مثله. يعني لا بد أن يكون المقتول معصوم الدم فلا يكون مهدر الدم. فلو أن مسلما قتل كافرا حربيا أو قتل مرتدا أو قتل زانيا محصنا محكوم عليه بالرجم مثلا فإنه لا يقتص منه، حتى لو كان القاتل مثله، حتى لو كان القاتل مثلا مرتدا أو زانيا محصنا فلا يقتص منه، لكنه يعزر على افتياته على الإمام. الشرط الثالث قال المكافأة بأن لا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام أو الحرية أو الملك. فلا يقتل مسلم بكافر، لأن الإسلام أعلى درجة من الكفر، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر. وعلى هذا لو قتل مسلم كافرا فإنه لا يقتص منه، لكن إذا كان هذا الكافر معاهدا أو ذميا أو مستأمنا فيعزر، يعزر القاتل، لأن قتله أصلا محرم، وقال عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. لكن لا يقتص منه، كلام فقط في عدم القصاص، وليس معنى ذلك أنه لا يعاقب، بل يعاقب بعقوبة تعزيرية لافتياته على الإمام، ولأن هذا الكافر معصوم الدم، الأصل أنه ما يقتل ولا يتعرض له، لكن الكلام في القصاص لا يقتص من هذا القاتل. وقوله أو الملك يعني لا يقتل المكاتب بقنه. المكاتب لا زال رقيقا لكن عنده شبهة ملك، فإذا كان يملك عبدا فلا يقتل بقنه لأنه مالك لرقبته. ولا يقتل الحر بالعبد، لا يقتل الحر بالعبد. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين، فالمذاهب الثلاثة مالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يقتل الحر بالعبد، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه، واستدلوا بمفهوم الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليهم القصاص والقتل الحر بالحر والعبد بالعبد. قالوا مفهوم الآية أن الحر لا يقتل بالعبد، ولأن العبد لا يكافئ الحر. القول الثاني أن الحر يقتل بالعبد، وهذا مذهب الحنفية اختاره الإمام التيمية رحمه الله، وقالوا يعني استدلوا بعموم الأدلة، وقالوا أن الاستدلال مفهوم المخالفة في الآية لا يدفع ثبوت القصاص، لأن الأصل المساواة بين بني آدم، فهذا إنسان وهذا إنسان، فكيف يقتل الحر العبد ولا نقتص من هذا الحر؟ والشريعة أتت بالعدل بين الناس. ويعني وجهة هذا القول قوية كما ترون، فالخلاف في هذه المسألة خلاف قوي، لكن الرق الآن انقرض من العالم، فأصبحنا الآن ندرسه من الناحية النظرية. الآن الرق أصبح مجرما دوليا، بل ملاحقا من يفعله في جميع دول العالم، فنحن ندرسه الآن من الناحية النظرية فقط. لكن الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي، قول الحنفية بأن الحر يقتل بالعبد قول له وجاهته. وقوله ولو كان ذا رحم محرم له، في إشارة الخلاف، لأن بعض الفقهاء قالوا إن عبد المكاتب إذا كان ذا رحم له فإنه يقتل به، وكما ذكرنا يعني المسألة نظرية فلا نطيل فيها. ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم ولو أنثى. الذكورة والأنوثة غير مؤثرة، ليس لها أثر في القصاص، فالذكر يقتل بالأنثى والأنثى تقتل بالذكر بالإجماع. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا كان قد رضى رأس جارية بين حجرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرضى رأسه بين حجرين. والرقيق كذلك، يعني الرقيق يقتل بالرقيق والعبد بالعبد، وبمن هو أعلى منه، يعني أن الكافر يقتل بمسلم والعبد يقتل بالحر، وهذا بالإجماع. والذمي كذلك، يعني الذمي الحر يقتل بمثله والذمي الرقيق يقتل بمثله. الشرط الرابع، قال الرابع: أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل، فلا يقتل الأب وإن علا ولا الأم وإن علت بالولد ولا بولد الولد وإن سفل. يعني عدم وجود الولادة بين القاتل والمقتول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل الوالد بالولد. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وفي سنده مقال، لكن تلقته الأمة بالقبول كما قال ابن عبد البر. لكن عامة العلماء على أن الوالد لا يقتل بالولد، لا الأب ولا الأم، لأن الأصل أن الأب والأم عندهم من الشفقة ما يمنعه من أن يقتل ولده عمدا وعدوانا، لأنه أحيانا ألم الأب أو الأم على ولده أشد من ألم الولد نفسه. انظر قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، يعني الأب أبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، طيب يوسف ما أصاب شيء، هل يوسف أبيضت عيناه من الحزن؟ أبوه تألم أبيه أشد من ألم يوسف. ولذلك لما قال أخوة يوسف ليوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وكنا لخاطئين، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم مباشرة. بينما يعقوب أبو يوسف ماذا قال لما قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبا إن كنا خاطئين؟ قال: سوف أستغفر لكم. لأن ألم يعقوب أشد من ألم يوسف، قال: فيما بعد، يعني ليس الآن، لأن الجرح لا زال عميقا، لا زال الجرح لم يندمل بعد. فأبو يوسف يعقوب قال: سوف أستغفر لكم ربي. فالأصل أن الأب والأم لا يقتل ابنه أو ابنته عمدا وعدوانا، هذا هو الأصل. فكان هذا يعني شبهة تدرأ القتل فلا يقتص به، لكن أحيانا تنتكس الفطرة عند بعض الناس، تنتكس، فيمكن أن يقتل لكن تعزيرا وليس قصاصا. وهذا يمكن سمعنا به في سنوات مضت أنه يعني اقتص من أب أو أم قتل ولده. لكن لاحظ هنا يعني في تسبيب القتل لا يقول قصاصا، إنما تعزيرا. وأحيانا يكون مثلا الأب أو الأم يتعاطى المخدرات مثلا فيقتل ابنه ونحو ذلك، فيمكن أن يقتل لكن ليس على سبيل القصاص، وإنما يعني بماخذ فقهي آخر، تعزيرا مثلا ونحو ذلك. الجد والجدة، هل يقاس الجد والجدة على الأب والأم؟ هذا محل خلاف. قول المذاهب الأربعة أن الجد والجدة يأخذان حكم الأب والأم، وهناك من العلماء من قال إن الجد والجدة لا يأخذان حكم الأب والأم، فالمسألة خلافية بين الفقهاء. فالجمهور والذي عليه مذاهب الأربعة أن الجد والجدة كالأبي والأم، لأن لعموم الحديث لا يقتل والد بولده، والجد يعتبر والد والجدة تعتبر والدة. والقول الثاني أن هذا الحكم خاص بالأبي والأم، وأن الجد والجدة يقتص منهما، وهذا هو القول الراجح اختاره ابن تيمية وجمع المحققين من أهل العلم، لأن الوالدين لهما من الشفقة والحنان ما يمنعهما من قتل أولادهما عمدا وعدوانا، وهذا لا يوجد في الجد والجدة، هذا بالنسبة للجد والجدة أقل. فالأقرب والله أعلم اختصاص هذا الحكم بالأبي والأم دون الجد والجدة. قال: ويورث القصاص على قدر الميراث، فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. القصاص يورث كما يورث المال، فهذا المقتول أولياء الدم هم ورثته، من زوجة ومن أب وأم وأولاد وإخوة، فأولياء الدم هم ورثة هذا المقتول، هذا معنى كلام المؤلف. قال: متى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. هذا يريد المنبه، يريد المؤلف أن ينبه على بعض الصور التي يسقط فيها القصاص، وذلك إذا ورث الإنسان دمه أو ورث بعض دمه. مثال ذلك لو أن رجلا قتل أخ زوجته، وهذا المقتول ليس له أب وليس له أولاد، وإنما يرثه إخوانه وأخواته، فكان من ضمن الورثة أخته، فمعنى ذلك أن أخته ترث الدم. فلو أن أخته زوجة القاتل ماتت فسيرثها القاتل، فيرث هذا القاتل بعض دمه فيسقط القصاص، يسقط القصاص في هذه الحال. مثال آخر: لو قتل أحد الزوجين الآخر وبينهما ولد فيسقط القصاص. لماذا؟ لأن الوارث للدم سيكون ولده، والولد لا يطالب بدم أبيه فيسقط القصاص. لكن ليس معنى هذا أنه لا يعاقب، يعاقب وربما أيضا يحكم عليه بالقتل، لكن ليس قصاصا، وإنما بما أخذ فقه آخر كالتعزير مثلا. لكن لو أن زوجين بينهما ولد وقتل أحدهما الآخر لا يقتل به قصاصا، لكن قد يقتل به تعزيرا. نعم، إذا كان ليس له ولد فيقتل به، يقتل به. طيب، أولياء الدم في القتل العمد، هذه مسألة نبه عليها في السلسبيل، إذا طالبوا بمال أكثر من الدية فهل يجوز؟ نعم يجوز. يعني قال أولياء الدم: نطالب بالقصاص إلا إذا أعطيتمونا 10 ملايين. يجوز. وبعض الناس يقول يفترض تحديد مبلغ أعلى للصلح، لكن هذا غير مناسب، لأن تحديد مبلغ أعلى يجعل أولياء الدم يختارون هذا المبلغ. لو قيل مثلا الحد الأعلى مثلا 2 مليون، فستجد أن أولياء الدم كلهم سيطالبون 2 مليون، أصبح كأن هذا يعني عرف وشيء مستقر. ثم أيضا فتح الباب فيه ردع للناس عن القتل، لأن هذا القاتل إذا علم بأنه حتى لو عفي عنه لن يعفى عنه لما بالغ باهظة ستتعب عاقلته وستتعب أهله وقرابته، هذا سيكون فيه ردع للناس عن أن يتجرأوا على القتل. وعرض هذا الموضوع على هيئة كبار العلماء وصدر قرار بنحو هذا، وأن يترك الناس على ما هم عليه، لكن يكون فيه توعية بعدم أخذ مبالغ طائلة عند الصلح عن على القصاص، لكن التحديد غير مناسب، لأن ولي الدم يقول أريد القصاص أو أريد مبلغ كذا، فشرعا ليس هناك مانع يمنع. طيب، هل عاقلة ملزمين لو أن أولياء الدم قالوا ما نسمح إلا 10 ملايين أو 20 مليون أو أكثر، هل عاقلة ملزمين بدفع المبلغ؟ الجواب: غير ملزمين. العاقلة إنما تلزم بدفع دية القتل خطأ وشبه العمد فقط، أما العمد فالعاقلة غير ملزمة أصلا. نعم، يملك حق العفو أولياء الدم، سيأتي كلام عن هذا. أولياء الدم حتى ولو لم يرث إلا شيئا يسيرا، حتى لو كانت الزوجة لا ترث إلا الثمن، إذا عفى واحد سقط القصاص مباشرة. طيب، نأخذ هذا الباب، باب شروط استيفاء القصاص، وهو مكمل الباب الذي قبله. استيفاء القصاص يعني فعل المجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه. فعل مجني عليه هذا في القصاص دون النفس، فمن جني عليه جناية دون النفس فالمجني عليه يقتص، يعني مثلا فقع عينه نقول افقع عينه، العين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن والأذن بالأذن والسن بالسن، أو وليه إذا كان القصاص في النفس فيفعل مثل فعله. والأصل أن الذي يستوفي القصاص فيما دون النفس هو المجني عليه، وأما إذا كان في النفس فولي الدم، ولي الدم هو الذي يباشر القتل، أشرنا لهذا قبل قليل وقلنا كان هذا هو الذي عليه العمل. ولذلك لو أن ولي الدم قال أنا أريد أن أقتل القاتل بنفسي، فيمكن، يعطى سيفا ويقول تفضل اقتله بنفسك، لأن هذا أبلغ في التشفي، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل أن ولي الدم هو الذي يباشر القتل. لكن أصبح عامة الناس في وقت الحاضر يوكلون يعني جهات الدولة في استيفاء القصاص نيابة عنهم. قال وهي ثلاثة، يعني شروط استيفاء القصاص ثلاثة، أحدها تكليف المستحق، فإن كان صغيرا أو مجنون حبس الجاني إلى تكليفه، أن يكون المستحق للقصاص بالغا عاقلا، فإن كان غير بالغ أو غير عاقل يحبس الجاني، لأن القصاص إنما ثبت لما فيه من التشفي ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره. ويدل لذلك القصة المشهورة أن معاوية حبس هدبة ابن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك محضر من الصحابة، وروي أن الحسين بن علي وسعيد بن العاص وغيرهما عرضوا على ابن القتيل سبع ديات فلم يقبل حتى بلغ ابن القتيل ثم اقتص من القاتل. والغالب أن الجاني إذا حبس حتى يبلغ القصر، الغالب على القصر إذا بلغوا العفو أو عدم العفو، عدم العفو، الغالب عدم العفو، وذلك لأن هذا القاصر أولا يشعر بمرارة اليتم، ثانيا يلقن من صغره، يلقن بأن فلانا هو الذي قتل ولا بد أنك تطالب، ففي الغالب أنه إذا بلغ لا يعفو، يعني يندر أن قاصرا بلغ وعفى. معظم القاصرين إذا بلغوا يطالبون بالقصاص. أما بالنسبة لحبس القاتل حتى يبلغ القاصر هذا ظاهر، لكن حبسه حتى يفيق المجنون هذا فيه إشكال، لأن القاصر بلوغهم قريب ومحدد بسنوات معينة، لكن المجنون قد لا يفيق، قد لا يفيق، بل الغالب عليه عدم الإفاقة، فيحصل ضرر على أولياء الدم، فلا هم الذين استوفوا القصاص وحصل التشفي، ولا هم الذين أخذوا الدية. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الوارث للدم إذا كان مجنونا أو كان شيخا كبيرا زال عقله ولا يرجى برؤه فإن وليه يقوم مقامه، وهذا هو القول الراجح. لكن يجب على الولي أن يختار ما هو الأصلح من القصاص أو الدية، يختار ما هو الأصلح من القصاص أو الدية، ولا يؤخر القصاص حتى يفيق المجنون. فالقول بأنه يحبس الجاني حتى يفيق المجنون هذا قول ضعيف، وهذا هو الذي عليه العمل، أنه إذا كان ولي الدم مجنونا فوليه يقوم مقامه. المؤلف لما ذكر هذا القول رجع واستثنى، قال فإن احتاج لنفقة فلولي المجنون فقط العفو للدية، وهذا ما يضعف قوله بأنه يحبس القاتل حتى يفيق المجنون، لأنه رجع واستثنى هذه المسألة. ولي المجنون إذا قلنا يختار، يجب عليه أن يختار ما هو الأصلح من القصاص أو الدية، لكن هل له العفو مجانا؟ ليس له العفو مجانا، العفو مجانا ليس بمصلحة المجنون. وحتى أيضا يعني في القتل الخطأ لا يملك الولي العفو مجانا، بل لا بد من الدية في القتل الخطأ. وأما بالنسبة لولي المجنون في القتل العمد اختار الأصلح من القصاص أو الدية، لكن ليس له العفو مجانا. الثاني من الشروط اتفاق المستحقين على استيفائه فلا ينفرد به بعضهم، لا بد من اجتماع أولياء الدم على المطالبة بالقصاص، فلو عفى واحد منهم سقط القصاص. قال وينتظر قدوم الغائب وتكليف غير المكلف، إذا كان أحد أولياء الدم غائبا فينتظر، وإذا كان غير مكلف فإن كان صغيرا فينتظر حتى يبلغ، وإن كان مجنونا فقد ذكرنا الخلاف، وذكرنا أن القول الراجح أن وليه يقوم مقامه. ومن مات من المستحقين فوارثه كهو، يعني لو مات أحد أولياء الدم يقوم وارثه مقامة تماما. وإن عفى بعضهم ولو زوجا أو زوجة أو أقر بعفو شريك سقط القصاص. إذا عفى أحد الورثة سقط القصاص، حتى لو كان الذي عفى زوجة ليس لها إلا الثمن فيسقط القصاص، وذلك لأن القصاص لا يتبعض، فإذا سقط بعضه سقط كله. الثالث من شروط استيفاء القصاص أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غيره، ومراد الفقهاء بذلك المرأة الحامل، ولهذا قال المصنف فلو لزم القصاص حاملا لم تقتل حتى تضع. فإذا كان القاتل امرأة وكانت حاملا ينتظر حتى تضع ولا تقتل، لأنها لو قتلت وهي حامل فسيؤدي هذا إلى قتل الجنين، يتعدى القتل إلى غيرها. ولهذا في قصة الغامدية التي أقرت بالزنا قالها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تضعي ما في بطنك، فرجعت ثم أتت بطفلها في خرقة، قالت يا رسول الله أقم علي الحد، قال حتى تفطميه، وبقي عندها سنتان ترضعه، ثم أتت به بعد سنتين وفي يده كسرة خبز لتبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنها فطمته، فبعد سنتين أتت به للنبي عليه الصلاة والسلام، فدفعه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أحد الصحابة حتى يكفله وأمر بها فرجمت، فأصاب الدم أحد الصحابة فنال منها، فقال عليه الصلاة والسلام مهلا، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها 70 من أهل المدينة لوسعته، وفي لفظ لو تابها صاحب مكس غفر له، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل، تابت توبة عظيمة رضي الله عنها. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر رجمها سنتين حتى تضع وحتى تفطم ولده. هكذا أيضا يقال في القصاص، قال ثم إن وجد من يرضعه قتلت وإلا فلا حتى ترضعه لحولين، يعني ينتظر أيضا لا يقتص منها حتى ترضع لحولين إلا إذا وجد من يرضعه. لكن في الوقت الحاضر قد يقال بأن الحليب الآن البودرة الآن يقوم مقام الرضاعة الطبيعية، فيمكن أن يقتص منها ويرضع هذا الطفل بهذا الحليب، قد يقال بذلك، ويحتمل أن يقال إن هذه البودرة لا تقوم مقام الرضاعة الطبيعية، فإذا لم يوجد من يرضعه رضاعة طبيعية فيؤخر القصاص من هذه المرأة إلى ما بعد سنتين، هذا أيضا محتمل، وهذه المسائل يجتهد فيها القاضي. ونقف عند قول المصنف رحمه الله يحرم استيفاء القصاص بلا حضرة السلطان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نجيب عما تيسر من الأسئلة، نبدأ أولا بالأسئلة المكتوبة. ما الفرق بين النصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو جزء من النصيحة، فإن النصيحة عامة تشمل الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتشمل غيره أيضا. النصيحة قد تكون يعني حتى في المستحبات، يعني حتى أو في أيضا فعل المكروه، فتكون على سبيل الإرشاد، وتكون أيضا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ما صحة حديث من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، وهل فيه ضعف من أحد رواته، وهل فيه أفضلية على صيامها من أول شوال؟ الحديث صحيح خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وما قيل في سنده فتكلم بعض العلماء في سنده، لكن رد أكثر المحدثين هذا الكلام وذكروا أنه لا مطعن في إسناده وأنه حديث صحيح، ويكفي أن الإمام مسلما خرجه في صحيحه، والبخاري ومسلم قد تلقتهم الأمة بالقبول، فالحديث عند أكثر المحدثين حديث صحيح، ولذلك أخذ بظاهره أكثر أهل العلم. ولا فرق بين أن يصوم في أول شوال أو في وسطه أو في آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. لماذا حددت ستة أيام من شوال؟ يعني لم يقل خمسا، لم يقل سبعا. قال أهل العلم لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان يعادل صيام عشرة أشهر، وصيام ستة أيام يعادل صيام ستين يوما، يعني شهرين. فإذا أضفت شهرين إلى عشرة المجموع 12 شهرا، يعني السنة. وهذا معنى قولي كان كصيام الدهر، يعني كان كصيام السنة. وهنا أنبه إلى يعني أن بعض الناس عندهم نفس التزهيد في فعل الخير، فإذا أتى طاعة من الطاعات ذهبوا وبحثوا عن أقوال شاذة أو أقوال ضعيفة وأثاروها في الناس، وهذا مسلك غير سديد، هذا من قلة التوفيق. لأن الأقوال الشاذة ينبغي أن تطوى ولا تروى، فمثل إثارة هذه الأقوال قد يزهد بعض العامة في فعل بعض الصالحات. ولذلك المقاطع التي تكون في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تثير بعض الآراء والأقوال التي فيها التزهيد في فعل بعض أعمال الخير ينبغي ألا تنشر، وإذا وصلك مقطع فاجعله يقف عندك. تجد يعني هذا تجد أن هذا ظاهر، فعندما مثلا يأتي رمضان يأتي من يزهد في العمرة في رمضان ويقول إن العمرة في أشهر الحج أفضل ويزهد الناس فيها، مع أنها عمل صالح وعمرة في رمضان تعدل الحجة. إذا أتى شهر شوال يأتي من يزهد في صيام الست من شوال، ربما أتى بالكلام عن سند الحديث أو أتى بقول الإمام مالك في صيام الست ونحو ذلك. إذا أتت عشر ذي الحجة يأتي من يزهد في صيام التسعة الأيام الأولى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصومها. إذا أتت الأضحية يأتي من يزهد فيها، يقول الناس ليسوا بحاجة للحم الآن وتصدق بقيمتها. إذا أتى صيام عاشوراء يأتي من يزهد فيه أيضا ويثير بعض الأقوال الشاذة أو المرجوحة، فهذا النفس ينبغي الابتعاد عنه. إذا لم تفعل الخير فدع غيرك يفعل الخير، لكن لا تزهد الناس في عمل الخير. فهذا يعني التزهيد يأتي من بعض الناس أحيانا بحسن نية، فليس كل قول معتبر. يعني بعض الأقوال أقوال شاذة وأقوال مرجوحة، هذه ينبغي أنها لا تذكر أصلا ولا تثار. والناس ما دام اعتادوا على أعمال صالحة وقال بذلك أئمة وعلماء كبار، ينبغي ترك الناس على ما هم عليه وعدم تزهيد الناس في عمل الخير. معلمة قرآن هل لها أن تدخل المسجد وتعلم القرآن أثناء الحيض؟ ليس لها ذلك، لأن الحائض ممنوعة من اللبث في المسجد، والله عز وجل يقول ولا جنوبا إلا عابر سبيل، والحائض كالجنوب. ولهذا لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة أن تناوله الخمرة قالت إنني حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك، إن حيضتك ليست بيدك. فقوله إن حيضتك ليست بيدك إقرار بأن الحائض لا تمكث في المسجد، فيقول ناولني هذا الشيء بيدك، والحيض ليست في يدك. فالحيض ممنوعة من اللبث في المسجد، ولذلك ينبغي أن تكون حلقات التحفيظ النسائية خارج المساجد، وضعها داخل المساجد هذا غير مناسب، لأن وضع الحلقات التحفيظ النسائية داخل المساجد يترتب عليه أن ما يقارب ربع الطالبات وربع المعلمات سينقطعن أسبوعا من كل شهر، لأن الدورة الشهرية تأتي المرأة أسبوع في الشهر عادة. ولذلك ينبغي للقائمين على الدور النسائية أن يهيئوا دورا خارج المساجد، لا تكون داخل المساجد، لأن داخل المساجد يترتب عليها هذا الإشكال الشرعي. ما السبيل للخلاص من النظر المحرم؟ يكون ذلك بالمجاهدة، مجاهدة النفس، يجاهد الإنسان نفسه، وإذا وقع في معصية يستغفر الله ويتوب إليه. فكل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، والله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. مؤذن مسجد يوكل عامل المسجد غالبا للأذان فهل تبرأ ذمته بذلك؟ لا تبرأ ذمته بذلك. إذا كان هذا هو الغالب فهذا المؤذن ليس له أن يستمر في هذا المنصب. الإمام المؤذن لا بد أن يكون حضوره أكثر من غيابه، فإن كان غيابه أكثر من حضوره فليس له أن يستمر ولا يجوز له أن يأخذ المكافأة المرصودة على ذلك. ويعني المسجد بيت الله عز وجل، ليس جمعية خيرية، هو بيت الله سبحانه وتعالى، فإما أن يقوم به الإمام والمؤذن على الوجه المطلوب أو أنه يعتذر. أما أن يتولى هذا المنصب الإمامة أو المؤذن ويوكل غيره غالبا فهذا فيه إخلال بالأمانة. ما حكم الشرب وقت أذان الفجر والحديث الوارد في ذلك ضعيف؟ الحديث الوارد في ذلك صحيح بمجموع الطرق، قد يكون في بعض طرقه فيها ضعف كما أشار لذلك ابن أبي حاتم، لكن بمجموع طرقه ثابت، وذكر له 6 شواهد، فهو بمجموع الطرق ثابت، فعلى هذا لا حرج في الأكل والشرب وقت الأذان الفجر. وحتى لو لم يثبت الحديث فقواعد الشريعة تدل لذلك، لأن الأصل بقاء الليل، ومن أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر فصيامه صحيح عند عامة أهل العلم. ثم إن الفجر أيضا ليس كغيره من الأوقات، يعني هو يطلع شيئا فشيئا، ولذلك ربما لو راقب 2 الفجر ربما يختلفان، هذا يقول طلع والآخر يقول لم يطلع، فعلى هذا الأمر فيه سعة. ومما يؤيد هذا الآثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدل على تسامحهم الشديد في هذه المسألة. وابن عباس أمر غلامين يرصدا الفجر له، فقال أحدهما طلع الفجر وقال الأخ لم يطلع، فجعل يأكل ويتسحر حتى اتفق على أنه طلع، فهذا يدل على أن هذه المسألة لا يشدد فيها. وأما ما يفعله بعض العامة إذا سمع أذان الفجر وكان في فمه لقمة لفظ ما في فمه فهذا لا أصل له. إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هل يصح القول بأن يوم القيامة لا يمكن فعل أي عبادة فيه إلا قراءة القرآن؟ هذا غير صحيح. إذا مات الإنسان فقد أغلق في وجهه باب العمل، لا يقبل منه شيء. إذا بلغت الروح الحلقوم أغلق في وجهه باب التوبة، وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فيغلق باب التوبة إذا بلغت الروح الحلقوم أو طلعت الشمس من مغربها. لماذا؟ لأنه إذا بلغت الروح الحلقوم انتقل الإنسان من الغيب إلى الشهادة، وإذا طلعت الشمس من مغربها أيضا انتقل الإنسان من الغيب إلى الشهادة، والتكليف إنما يكون في الإيمان بالغيب. أما إذا رأى الإنسان الملائكة ليس له يعني إيمان مزية، سيؤمن، أي إنسان سيؤمن إذا رأى الملك أتى لقبض روحه، انتقل من الغيب إلى الشهادة، فالعمل ينقطع بالموت. على هذا لا ينفع الإنسان أي عمل صالح بعد موته إلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ما حكم دفع بعض الأموال لعتق رقبة القاتل؟ أولا، تسمية ذلك بعتق رقبة هذه تسمية غير صحيحة، فعتق الرقبة متعلقة بالرق، والرق قد انقرض الآن، وإنما التعبير الصحيح أن يقال للصلح عن القصاص، المصالحة عن القصاص، دفع مال مصالحة عن القصاص. ثانيا، إذا تاب القاتل وطلب دفع أموال مصالحة عن القصاص فمن يشارك في ذلك مأجور إن شاء الله، لأنه يحسن لأخيه المسلم، هذا مسلم قد ابتلي وحصلت منه هذه المعصية وتاب إلى الله عز وجل، ويريد يعني أقاربه أن يستنقذوه من القصاص بدفع هذه المبالغ، فالمشاركة في ذلك لا بأس بها، وسعي في عمل صالح بشرط أن يكون القاتل قد تاب، قد تاب، فالمشاركة في ذلك سعي في عمل صالح إن شاء الله. يقول أريد تعريفا للربا، لعل الأخ يرجع للدروس في باب الربا، تكلمنا عن الربا كلام مفصلا وذكر تعريفه وأقسامه وضوابطه ومسائله، فالدرس موجود على اليوتيوب وأيضا موجود في سلسبيل الشرح المفصل، فيعني نحيل الأخ السائل لذلك. إذا تعمد الطبيب فعل شيء في العملية ليس مفترض أن يفعله ومات المريض بمرض معين لم يعلم الطبيب عنه لأن المريض لم يخبره، تسبب هذا المرض المجهول في وفاته، فماذا على الطبيب؟ إذا حصل من الطبيب تفريط أو تعد فعليه الدية وعليه كفارة. أما إذا لم يحصنه تعد ولا تفريط وإنما بذل غاية جهده ومات المريض فليس عليه شيء. هذه القاعدة في هذا في هذا الباب. شيخ بعض المرضى يخفي بعض الأمراض مثلا يكون عنده سكر يسأل الدكتور إذا ما عندي سكر، إذا أجرى عملية صار في مضاعفات. معنى ذلك أن الطبيب ما يعني لم يحصل متعدي ولا تفريط. ما حكم التقسيط بشركات الوساطة مثل تمارا وتابي علما بأن هناك غرامة تأخير؟ التقسيط عن طريق هذه الشركات من حيث الأصل والهيكلة جائز، لكن الإشكال الوحيد عندهم هو شرط غرامة التأخير. وشرط غرامة التأخير هنا محل خلاف، وذلك لأن هذه الشركات لا تأخذ هذه الغرامة وإنما تنفقها في وجوه البر، وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء المعاصرين، فمنهم من أجازها، ومن أبرز من أجازها هيئة المراجعة والمحاسبة المؤسسات المالية الإسلامية أيوفي، ومنهم من منعها، وعلى ذلك يعني أكثر العلماء المعاصرين، والأقرب الله أعلم هو المنع. لكن مع ذلك تبقى المسألة اجتهادية، ليست يعني مثل المسائل الأخرى التي هي محل إجماع، وذلك إذا تأخر المدين عن سداد الدين قاله الدائم أن تقضي وإما أن تربي ثم يفرض عليه غرامة ويأخذ الدائن غرامة، هذا حرام بالإجماع. لكن هذه المسألة في في في في شركات الوساطة هنا، هذه الشركات لا تأخذ الغرامة وإنما تدفعها لوجوه البر، ووضعت هذه الغرامة من باب أن حث هذا المدين على سداد الدين. فعلى هذا المسألة اجتهادية، وإن كان الراجح أن هذا الشرط لا يجوز. وعلى ذلك فالتعامل مع هذه الشركات إن كان المتعامل معها قد يدفع غرامة التأخير فنقول لا يجوز أن يتعامل معها. أما إذا كان قد ضمن بأنه لن يدفع غرامة التأخير، وضع آلية بحيث يضمن أنه لن يدفع غرامة التأخير ويقول حتى لو حصل لي ظروف فأنا على استعداد بأن أقترض ولا أدفع غرامة التأخير، يعني يضمن ضمانا تاما بأنه لن يدفع غرامة التأخير، فلا بأس بذلك إن شاء الله. ما حكم حساب الادخار في بنك البلاد؟ لا بأس به، أنه بنك إسلامي وعندهم هيئة شرعية تبرأ بها الذمة إن شاء الله. ما حكم من استدان لأجل أن يخرج زكاة الفطر؟ لا بأس بذلك، خاصة من كان له مرتب أو دخل شهري ويرجو أن يسدد الدين قريبا فلا بأس بذلك. ما حكم جمع مبالغ لإقامة وقف للميت؟ إذا لم يكن في ذلك إحراج للناس فلا بأس، أما إذا كان فيه إحراج فينبغي تركه. إذا كان فيه إحراج بأن يتصل على الإنسان ويقال نريد منك أن تدفع لأجل هذا الوقف، فيدفع وهو يدفع مبلغا لم تطب نفسه به، فهذا ينبغي تركه لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. لكن إذا لم يكن فيه إحراج بأن مثلا قيل هذا رقم الحساب لمن أراد أن يشارك في الوقف عن هذا الميت فهذا لا بأس به، لأن فيه خيرا لمن يدفع وفيه خير للميت، ففيه خير للميت، فيه صدقة جارية عن هذا الميت، وفيه خير لمن يدفع لأن فيه إحسان لأخيه المسلم. فإذا لم يكن فيه إحراج فلا بأس، هذا من التعاون على البر والتقوى. أما إذا كان فيه إحراج للناس فينبغي تركه لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. تكثر الأمطار هذه الأيام، ما ضابط الجمع بين الصلاتين؟ ضابط الجمع بين الصلاتين وجود الحرج والمشقة غير المعتادة بترك الجمع، فإذا وجد حرج أو مشقة غير معتادة جاز الجمع، أما إذا لم توجد مشقة غير معتادة فالأصل أن الصلاة تصلى في وقتها، ولا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر إلا لسبب ولعذر. وأحيانا خاصة في فصل الصيف عندما ينزل المطر لا توجد أدنى درجات الحرج، بل بالعكس الجو يتلطف والناس يخرجون للاستراحات والمنتزهات والطرق مبتهجين بهذا المطر، ولا توجد أدنى درجات الحرج والمشقة، ومع ذلك تجد أن بعض أئمة المساجد يجمع. هذا الجمع غير مشروع، هذا فيه تساهل من بعض الأئمة. وأذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أمر جماعة مسجد لما جمعوا والمطر كان متوسطا لم تكن هناك مشقة كبيرة، أمرهم أن يعيدوا صلاة العشاء. فينبغي عدم التساهل في هذه المسألة، خاصة أن شرط الوقت هو أكد شروط الصلاة. قد تسقط كثير من الشروط والأركان مراعاة لشرط الوقت. لو افترضنا أن مثلا رجلا مريضا عاجزا عن استقبال القبلة، عاجزا عن الطهارة، عاجزا عن القيام، عاجزا عن الركوع، عاجزا عن السجود، عاجزا عن أكثر أركان وشروط الصلاة، نقول صلي على حسب حالك، لكن لا تترك الصلاة حتى يخرج وقتها. كل ذلك مراعاة لشرط الوقت، وهذا يدل على تأكد شرط الوقت. والله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالأصل أنه لا يجوز الجمع إلا عند وجود المشقة غير المعتادة أو عند وجود الحرج الظاهر. نعم، خير من ذلك إذا كان المطر ينزل بغزارة وأن يقول المؤذن في الأذان صلوا في بيوتكم بعد الأذان، يقول صلوا في بيوتكم، لأن هذه السنة سنة قد جاءت في الصحيحين وهي سنة ثابتة، ولأن غاية ما يترتب على ذلك ترك صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة تسقط بالعذر. حتى ذكر الفقهاء أعذارا أقل من هذا، لو خشي على طبيخ يعني يحترق، لو يعني ذكروا أعذار أقل من هذا، لكن لا يترتب على ذلك إسقاط شروط ولا أركان. فخير من ذلك أن يقول صلوا بيوتكم، لكن كونه يقدم صلاة من وقت إلى وقت هذا لابد من أمر واضح، لابد من وجود حرج أو مشقة غير معتادة. سحب الصيف أيضا شيخ تختلف عن السحب في غير الصيف. أي نعم صحيح. نعم. طيب لعلنا نختم بهذا السؤال، ما السنة في تحريك السبابة عند التشهد؟ القول الراجح في هذه المسألة أن المستحب للمصلي أن يرفع السبابة، ويقال لها السباحة، أن يرفعها مع إحنائها قليلا هكذا، يعني لا يرفعها هكذا إنما يرفعها ويحنيها قليلا، ويجعلها مرفوعة طوال التشهد، ويحركها عند ذكر اسم الله، تحيات لله يحركها، قال اللهم يحركها، أشهد أن لا إله إلا الله يحركها، فتكون مرفوعة طوال التشهد ويحركها عند ذكر اسم الله تعالى. هذا هو القول الراجح في مسألة رفع السبابة في التشهد. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقية الأسئلة نجيب عنها بعد درس غد إن شاء الله.